إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. أشواق الجزورين. شف التراب عن التراب الحر فارتبك الدموع، لم يكن إلاي وحدي والطريق إلى القرى سفر ونافلة وفرض في صلاة الروح أو ذكرى نبي. هذه مآذنك البعيدة في سماء القلب شامخة، وهذه الأرض تعرف من أكون ولن أكون سوى ابتدائك، لم أكن إلا ضياءك يا سماء الوجد والقمر السني. هذه مداخلك الحبيبة تنتشي، والمسجد الشرقي يفتح حضنه، والداخلون الخارجون الخارجون الداخلون يسلمون الدفء في طهر الولي. ما مر في هذا الطريق سوى الصديق وبسمة بالطيب فاغمة وأنسام من التاريخ قادمة تثير كوامن الأشواق، تبعث زهرة همنا بها ترتد من عبق قصي. والدرب مشدوه إلى وقع أثير، والمدى في الروح عذب من حقول الحنطة السمراء كنت، وكنت في ثوب الطفولة أرتدي جلباب أغنية قديما يحتمي فيه الصبي. هذا أبي ونوارج ومناجل تهمي إلي، ودخان جارتنا رغيف طازج، وطقوس هذه القرية الحسناء مفتتح ندي. شعر عاطف الجندي. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. السيد حسن.